فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. خلق الله